هذا يسأل عن الألفية وهو آخر سؤال حفظك الله شيخنا. يقول ألفية العراقي وألفية السيوطي أي الألفيتين تعد أوسع وأجمع لعلم الحديث؟ وبارك الله فيك. ألفية العراقي الحافظ العراقي رحمه الله من حيث الألفاظ فيها شيء من ماذا؟ من العسر، يسير، فيها شيء من العسر وإن كانت أتقن. ألفية السيوطي أيسر وأوسع وأوسع، نعم. فهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، هكذا يقول السيوطي رحمه الله في بدء نظمه له. نعم، تلك أقعد كما قلت وأمتن، نعم، لكن ألفاظها فيها ماذا؟ فيها شيء من العسر، نعم. أما هذا النظم فيه سلاسة، نعم، وكما قال يعني فيها اتساع وفيها ماذا؟ جمع أكثر، نعم.